وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك انا كل يوم اكحل ناظر بدارك اتمشى تحت هالسور وناظر اناظر بيتك المهجور اتمشى تحت هالسور وناظر اناظر بيتك المهجور وينك يا فنر البيت وينك وينك يا فنر هالبيت وينك بعدك انطفى العالم بعدك انطفى العالم وما بقى ما بقى بالشوارع نور ما بقى ما بقى بالشوارع نور وين انت حبيبي حبيبي حبيبي اذكرك بالخير واشوفك واشوفك راضي الاخضر واشمك ريحة النوير حبيبي حبيبي حبيبي اذكرك بالخير واشوفك واشوفك راضي الاخضر واشمك ريحة النوير ذبل هالورد بعد ما فارق الساقي من يروي تعال ارجع واذا بعمري بقى باقي اشوفك في وينك يا فنر هالبيت وينك وينك يا فنر هالبيت وينك بعدك انطفى العالم بعدك انطفى العالم وما بقى ما بقى بالشوارع نور ما بقى ما بقى بالشوارع نور